إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعتقد أن هذه الدعوة في هذه الأمسية طيبة إن شاء الله لم ندعى إليها رياء وسمعة وظهورا، وإنما حبا في الله إن شاء الله. وعلى ذلك فمن أوائل شروط الحب في الله هو التناصح في دين الله، ومن أهم ما ينبغي التذكير والنصح به هو ما شاع بين الناس وصار جزءا لا يتجزأ من حياتهم، وبخاصة من كان غير مقتر أقول عليه في الرزق، وليس من الضروري أن أقول وبخاصة إذا كان موسعا عليه في الرزق. فلذلك فأنا أذكر، وذكرى تنفع المؤمنين، بهذه المناسبة من اللقاء الطيب إن شاء الله، أن بيت المسلم ينبغي أن يتمثل في واقعه كما يمثل المسلم شخصيته المسلمة لواقعه، فكما أنه هو لا يتشبه في مظهره بالكفار، فكذلك لا ينبغي له أن يتشبه في داره التي هي أشبه ما يكون بالنسبة إليه وأهله كلباسه. فينبغي أن تكون هذه الدار تمثل أيضا فكرة ساكن الدار من حيث الابتعاد عن التشبه الكفار، وليس هذا فقط، بل والتشبه بجنسين اثنين أيضا، ألا وهما المترفون والمبتدعون. المترفون والمبتدعون، أما التشبه بالمترفين فهو بلا شك من حيث التوسع في استعمال وسائل الزينة. والحقيقة أنني لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة بالذات، ألا وهي التشبه بالمترفين فضلا عن الكفار، لأني لا أرى كبير شيء في هذه الدار والحمد لله مما ينبغي التذكير به فيما يتعلق بالكفار، بل حتى فيما يتعلق بالمترفين، لأني والحمد لله لا أرى هنا يعني كثير شيء من مظاهر البذخ والترف. ولذلك فإنما أردت أن أدندن حول التشبه بالمبتدعين، وهذه دائرة واسعة جدا قد يقع فيها من هو على خطنا وعلى منهجنا من حيث انطلاقنا على ما كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وسلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، ألا وهو أن نتمثل بقول أحد أولئك السلف المشهورين بالعلم والصلاح والسابقية في الإسلام، ألا وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. فبهذه الخصلة وهي وجوب اتباع السلف والانتهاء عن ابتداع الخلف، رأيت أن أذكر ببعض المظاهر التي قلما ينجو منها بيت مسلم حتى ولو كان صاحبه صاحب فقر مدقع، ألا وهو تزيين الجدر ببعض الآيات الكريمة. فقد يكون التزيين بمجرد لافتة بخط بسيط جدا، فضلا عن أن يكون التزيين بخط جميل وبإطار مزخرف من كل لون. حينئذ نحن نقول هذا بلا شك، أو أن المسلم كان عنده شيء من الثقافة السلفية، فهو يعلم يقينا أن هذا لم يكن من هدي السلف. وقد قيل وحق ما قيل، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالقرآن الكريم كما تعلمون جميعا إنما أنزل كما صرح في القرآن الكريم لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلم يتنزل القرآن من ربنا سبحانه وتعالى الذي على العرش استوى لتزيين الجدر أو لزخرفة المصاحف، وإنما أنزل للعمل بما فيه من أحكام ومن سلوك ونحو ذلك. وينبغي أن نعلم أن من مكائد الشيطان لبني الإنسان أنه يزين له أمرا ليس مشروعا، وما ذلك إلا ليصرفه بذلك عما هو مشروع. فكثير من الناس يقنعون بتعليق المصحف في صدر المكان مثلا، لكن هو لا يقرأ المصحف لا ليلة ولا نهارا، بل ربما لا يصلي لله صلاة. فالشيطان أقنعه، حسبه أن يضع شعار المسلمين وهو القرآن الكريم، مصحف موضوع في يعني في ظرف أو في كيس، قد يكون يعني من ثياب أو من ثوب ثمين، هذا هو تعظيمه للقرآن الكريم. أما أن يتمثل بمثل قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فهذا صرفه الشيطان عدو الإنسان المبين عنه إلى مثل هذه الظواهر التي ترى في بعض البيوت وبعض الدور. لذلك فزخرفت الجدر بتعليق الآيات الكريمة، وبخاصة إذا كانت بخط مذهب وجميل، فهذا ما ينبغي أن يقع فيه المسلم، لأنه فيه أمران اثنان ذكرتهما آنفا، فألخص الآن أمرين فأقول: الأول لم يكن من عمل السلف، الثاني أنه من تدجيل الشيطان وتلبيس الشيطان الإنسان، يوهمه أن هذا من الشرع لأن فيه احتراما وتعظيما، وليس الأمر كذلك. وبهذه المناسبة يعجبني أن أذكر ببدعة أخرى وبأثر من ذلك الصحابي الجليل الذي سبق ذكره آنفا، وهو ابن مسعود، أنه سئل عن زخرفة المصحف فقال ما معناه: إن زخرفة المصحف ليس من عمل المشروع، وإنما المشروع أن تعمل بما فيه وليس أن تزخرفه وتزينه. وهذا أيضا يجرنا، وأرجو أن أنهي هذه الكلمة أو هذه الموعظة بدلعة أخرى عمت وطمت وشملت مساجد المسلمين حتى المساجد الثلاثة التي قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيها: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، وذكر هذه المساجد. هذه المساجد الثلاثة التي هي أفضل مساجد الدنيا قاطبة لم تنجو من آفة زخرفة المسجد. هذه الزخرفة التي جاءت أحاديث كثيرة في تحذير المسلمين منها، ومع ذلك فما أفاد ذلك القائمين على بناء المساجد ولو على حساب المتبرعين والمحسنين. فهؤلاء الذين يقومون على بناء المساجد يقعون في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى ما نحن في صددها، وهو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد، أي بدهنها وتبييضها والعناية بزخرفتها، كما يشير إلى ذلك راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس، حيث علق على الحديث بقوله: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وكأن هذا الكلام الذي نطق به عبد الله بن عباس كأنه صدر من مشكاة النبوة، لأنه طابق واقع المسلمين اليوم: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فنحن اليوم لا نكاد نفرق بين مسجد وبين كنيسة من حيث أن كل منهما يشبه الآخر في المبالغة في زخرفة هذه الأمكنة. فقول ابن عباس لتزخرفنها يحتمل أن يكون موقوفا في حكم المرفوع، ويحتمل أن يكون اجتهادا منه أخذه من بعض الأحاديث العامة التي منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا الحديث عام وشامل، فيمكن ابن عباس أن يكون أخذ هذه الكلمة من كلمة خاصة من الرسول أو من عموم هذا الحديث، حديث لتتبعن سنن من قبلكم. كذلك من أحاديث التي نهى الرسول عليه السلام وحذر من أن يقعوا في مثل هذه الزخارف قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. فهذه حقيقة واقعة ومؤسفة جدا، من حيث أنها تخالف تعاليم الرسول عليه السلام. أقول هذه هي المفسدة الأولى التي يقع فيها القائمون بجمع التبرعات من الناس. المشكلة الأخرى أن الذي يبني مسجدا على نفقته وعلى حساب جيبه فهو خالف الرسول عليه السلام في هذه الأحاديث. أما أولئك الذين يجمعون الأموال فهم مؤاخذون من جهة أخرى، أنهم وضعوها في غير ما شرع له. ولذلك قال أحذر أن أحدا يشارك في جمع الأموال لبناء مسجد فيه شيء من هذه الزخارف، ومنها المئذنة الطويلة هذه التي تكاد تنطح السحاب بطولها ولا حاجة إليها في هذا الزمان إطلاقا، لأنه من قبل كانوا يزعمون أنها من المصالح المرسلة، وأن المقصود منها أن المؤذن يصعد إلى أعلى المئذنة ليبلغ صوته إلى أبعد أذان ممكن. الآن مكبر الصوت هذا كما تعلمون يوصل الصوت إلى أبعد مسافة ممكنة، بحيث أن المئذنة مهما طالت فسوف لا تأتي بعشر معشار هذه الوسيلة التي خلقها الله عز وجل في هذا الزمان. فالإنفاق الألوف المؤلفة من الدنانير ليس فقط لزخرة المسجد من الداخل، بل ولإطالة المئذنة من الخارج، هذا كله إضاعة للمال فضلا عن مخالفة الأحاديث السابقة الذكر التي تتعلق بزخرفة المساجد. هذه كلمة أحببت أن أذكر بها، والذكرى تنفع المؤمنين. والآن أدع الفرصة لمن كان له سؤال حول هذه الكلمة أو غيرها. تفضل. رأيي في هذا القول أنه من كان جادا في هذه الكلمة ولا يريد بها تشريك هذا الواقع المخالف للشرع، فنقول له ابن مئذنة بمئة دينار أو مئتين أو خمسمائة أو ألف، صورة مئذنة على زاوية من زوايا المسجد من حديد من أي معدن خفيف، خفيف الوزن وخفيف الثمن، حينئذ نحقق هذه الغاية التي هو يشير إليها ونحن معه فيها، لكن لسنا معه في هذه الوسيلة التي تكلف هذه الأموال الطائلة. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد شاء الله أن ندعى وشاء الله أن نستجيب، فبارك الله في هذا اللقاء داعين له ومدعوين ومستجيبين، وحي الله عنا شيخنا والإخوة الأكارم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والبر والبركة، ونستفتح بالذي هو خير. السؤال الأول، وهو ما يهم أو ما يجول في خاطر كل مؤمن يبحث عن الحق والحقيقة في هذا الزمن الذي اختلط الخير والشر، ولم يعد المسلم بإمكانه وبوسعه أن يفرق بينهما، ذلك أن كثيرا من طلبة العلم إذا جاز التعبير هم الذين يشككون في هذه القضية. فبادئ ذي بدء الحديث الذي في الطبراني، وهو ما يتعلق بالقتال بين المسلمين واليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي، نريد أن أسأل هل هذه الرواية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل قول القائلين إن قتال المسلمين مع اليهود لن يكون في هذا الزمن إلا في زمن عيسى والمهدي أو مع الدجال، لأن الدجال يخرج معه في الحديث من يهود أصفهان أو أصبهان 70,000 يخرج معه، فيقولون لو كان القتال قبل ذلك الوقت لكان المسألة في قوله تعالى في آخر سورة الإسراء: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا كان وعد الآخرة هو الآن، إذن كيف يخرج من يهود أصفهان فقط 70,000 ويتبعون الدجال؟ إذن هناك ملحمة نهائية التي ينطق فيها الحجر والشجر كما في مسلم، فتكون الملحمة عندئذ هناك. فلا تتعبوا أنفسكم، هذه أقدار من الله عز وجل، والآن أنتم استريحوا. فأرجو يعني أن توضح لنا هذه القضية وتسلط الضوء عليها. أقول جوابا عن هذا السؤال، أما الحديث أنتم شرقيه وهم غربيه فهو حديث ضعيف، ولكن الطرف الأول من الحديث لسنا بحاجة إلى مثله لورود أحاديث كثيرة في مقاتلة المسلمين اليهود، وقد أشرت أنت إلى بعضها. ولذلك فلسنا بحاجة إلى إثبات حقية مقاتلة المسلمين اليهود لأنها حق مثل ما أنكم تنطقون. أما هذا التفصيل الذي جاء ممثلا للواقع الآن، أقول ممثلا للواقع الآن من جهة أن هؤلاء اليهود غربينا ونحن شرقينا، ولكن ليس هناك مع الأسف مقاتلة بين المسلمين الذين هم في شرق اليهود واليهود الذين هم في غرب المسلمين. ولذلك فلا نقف كثيرا عند هذا الحديث الضعيف. أما ما جاء في تضعيف السؤال أنه لا ينبغي للمسلمين أن يهتموا بمقاتلة اليهود لأن هذا قضاء الله وقدر، وأنه لا سبيل للخلاص من طغيان اليهود واحتلالهم إلا بمجيء عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه في اعتقادي ضلالة كبرى تخالف أولا مبادئ الإسلام المقطوع بها التي تأمر بالجهاد في سبيل الله وإعداد كل الوسائل الممكنة لمقاتلة أعداء الله، وثانيا وهذا أقوى بأنها تخالف أحاديث صريحة أنه يوم يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام لا يكون اليهود هناك في فلسطين، بل يكون المسلمون في فلسطين، ويكون عيسى عليه السلام في بيت في المسجد الأقصى في القدس. فإذن هذا معناه، وهذه أنا عقيدتي، أن اليهود يستحيل أن يظلوا محتلين لفلسطين وفيها القدس، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يأتي ويخرج الدجال ومعه كما ذكرت مشيرا إلى الحديث الصحيح 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، يكون محصورا في القدس. فإذا ليس هناك يهود يومئذ، إذا معنى هذا أن اليهود أخرجوا من فلسطين، فمن الذين يخرجهم؟ هم المسلمون الذين يهيئون لنزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء كما بشرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا قلت وكتبت الحقيقة التالية، وهي أن كثيرا من المسلمين يتواكلون على أحاديث نزول عيسى وخروج المهدي عليهم السلام ظانين أنه لا عزة ولا حياة للمسلمين إلا بهذا النزول وذاك الخروج. فأنا أقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام هو المهدي الذي يمكث في الأرض نحو 8 سنوات فقط، لا يستطيع لا هذا ولا هذا ولا ذاك أن يعمل في برهة وجيزة من الزمن أن يقلب المسلمين من هذا الضعف الذي ران على قلوبهم إلى القوة والمنع المعنوية والمادية في آن واحد. وهذا معناه أن المسلمين عليهم أن يعملوا وأن يهيئوا أنفسهم لاستقبال هذا الأمير أو هذا القائد الذي يقودهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. فلا يجوز إذن للمسلمين أن يتوكلوا على نزول عيسى أو خروج المهدي، وإنما عليهم أن يهيئوا الأرض لهما، لأنه الحقيقة نحن نرى الآن أنه في هناك حركات إسلامية وأحزاب إسلامية كثيرة تعمل ولكن على غير هدى. أول ذلك أنهم لم يعلموا المسلمين الإسلام الصحيح، والثاني والأخير أنهم لم يربوا المسلمين على هذا الإسلام الصحيح. من الذي سيقوم بهذا؟ لابد من تهيئة الجو للقيام بهذه القيادة، وهي قيادة عيسى والمهدي عليهما الصلاة والسلام. فإذا نستفيد من هذه المجموعة من الأفكار والآراء المشتقات من النصوص الشرعية العامة والخاصة أن المسلمين عليهم أن يعملوا دائما وأبدا، وأن لا يتواكلوا على خروج مهدي أو نزول عيسى عليه السلام، وبخاصة أن اليهود الآن احتلوا فلسطين، وأنه حين يخرج الدجال ويأتي معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة يكون عيسى في بيت المقدس. فإذا كيف وصل عيسى إلى بيت المقدس؟ واليهود كما ترون هم الآن ويتعصبون ويتمسكون ويماطلون ويراوغون كما أنتم تسمعون في المؤتمر المزعوم مؤتمر السلام. إذن لابد من العمل كما قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. وعلى هذا فنزول عيسى عليه السلام حق، لكنه إذا نزل فينبغي أن يزد في مسلمين قد تهيأوا لقبول قيادة عيسى والمهدي عليهما السلام، لأنهما كما تعلمون فيما أظن أنهم يلتقيان، ويصلي عيسى عليه الصلاة والسلام خلف المهدي في دمشق الشام، هناك يلتقيان ويصلي عيسى خلفه، ويريد المهدي أن يقدمه فيقول لا، تكرمة الله لهذه الأمة أي أمة محمد عليه السلام، فيأبى عيسى أن يتقدمه ويصلي خلف المهدي. فهما إذن يقودان المسلمين، أي مسلمين في دمشق الذين يعيشون الآن في كثير من مشايخهم، ولا أقول المشايخ كلهم، وهم ينافقون للحاكم هناك، هؤلاء الذين سيعملون وينصرون عيسى والمهدي إذا لا، سيكون الوضع تغير جذريا تماما هنا وهناك وفي كثير من بلاد الإسلام. ليقود هؤلاء المسلمين هذا الإمامان عيسى والمهدي إلى قتال ليس فقط اليهود بل قتال كل الكفار، حيث لا يبقى يومئذ في عهد عيسى عليه السلام على وجه الأرض إلا الإسلام. وهنا يتحقق قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى: ولو كره المشركون. فإذا ختاما أؤكد ما قاله رب الأنعام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لعلي ما فاتني شيء من الإجابة عن السؤال، ولكن لا يفوتني أن أذكر أيضا، فالذكرى تنفع المؤمنين. نحن معشر السلفيين نعتقد جازمين بقول رسوله الكريم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة جاءت في خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فكأني سمعت أنه جاء في هذه الافتتاحية زيادة تعالى، زيادة تعالى، إن الحمد لله تعالى أو بعدها، هل تذكر؟ سمعنا الشيء كان هو ثاني مرة ياخذ شوف ها؟ لا ممكن إيه؟ كان هو ينتبه. نعم. وقعت من فاطمة عليه. أي نعم. أنا خليته بذين يقول. والتمام الفائدة يا شيخنا الله يجزي الخير نبه بمقدمة الصحيحة الخامس على زيادة نستهديه. نعم. كثير يقولونها أيضا ونستهديه. حتى من بعض إخواننا يعني يقولونها. فهاتان مما لا يوجد. ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. ربما يعني قفلة، ولا أنا حريص على أن يعني آتي بك. ذلك هو الظن بك. جزاك الله خيرا وحفظك وأمتع بك ومتعك. ما أخرك. تبارك فيك. في ورقة. إذا هذه أنتم شركيون هذه ضعيفة. بينكم. الحمد لله. جزاك الله خير. هذا احنا في مجلس تذكيرها، مجلس ذكر بس مو من ذاك الذكر. لو أن السؤال الثاني أحب الإخوة يعني أي مسألة بارك الله فيك؟ هذه المسألة اللي تحدث فيها الأخ اللي هو شرقي النهر. لا ما في، لو كان في كنا ذكرنا في حديث أحاديث صحيحة في مقاتلة المسلمين واليهود، لكن أنتم شرقيهم غربيه لا يصح. تفضل. كمان أثناء حرب الخليج كان يردد حديث كثير اللي هو الرجل بالرجل والراكب بالراكب، وحديث في إنه تقذفهم الطير، وجالس حديث أول مرة بسمع وقتي. هذا الذي أثير في فتنة الخليج. نعم. لا يصح هذا. هذا لا يصح. نعم. حتى وشيخنا هو يعني مذكور مش حديث أفضل كذلك. إذا في حول هذه القضية يعني تعقيب على كلام الشيخ في مسألة المؤتمر، إنه في حالة إنهم عملوا مصالحة وكذا مع اليهود، هل يجوز لنا يعني أن نتنقل مثلا، يعني إنه نتنقل من هنا مثلا إلى القدس أو غيرها، يعني مع العلم إنه إحنا لما ننطوي في هذا المجال كأنه دخلنا تحت يعني تحت ألويتهم فيها، كأنه موافقين عليها أو كأنه يعني قبلنا بهذا الأمر. لا يعني لا سمح الله إن نقول لا سمح الله يمكن زي. وعليكم السلام ورحمة الله. إن حدث هذا الأمر يعني. نعم. جزاك الله خير. عمليا لا يمكن إلا هذا، لأن هذا الدخول قائم الآن على ساق وقدم، بالرغم أنه هن لا يزالون يعني في موقفهم الظالم الباغي المعتدي. لا يمكن أن يتغير هذا الأمر الواقع إذا ما وقع هذا الصلح المزعوم من الناحية العملية. ثانيا وهذا هو المهم، هل يترتب من الناحية العملية وليس من الناحية الذهنية؟ واحد مثلك أو مثلي مثلا إذا دخل بلده المسلم الذي كان محظورا عليه أن يدخله إما مطلقا وإما بطريقة روتينية أو قانونية أو ما شابه ذلك، فهذا الدخول هو في الأصل حق المسلم، فهو الآن يرجع إلى حقه الذي كان ممنوعا منه، فلا يلزم من تمتعه بهذا الحق أنه جاء بطريقة غير شرعية وهو هذا الصلح الذي ليس شرعيا. هذا جوابي مما سألت. غيره نفس الموضوع؟ لا لا لا، ظاهر هنا يريد يشتريه الآن. في عندك شيء؟ طيب تفضل. عن سؤال يخص الجهاد في أفغانستان، من حكم الجهاد في أفغانستان؟ هذا سؤال فيه غرابة، 12 سنة مضى وحتى لا ما عرفنا الحكم الجهاد في أفغانستان، يمكن مو هذا السؤال. احنا بالعراق لا هذا سؤال، يعني لأنه يعني تردد كثير من الأقوال، يعني حتى من المشايخ يعني كبار يعني. نعم، نحن يا أخي كنا ولا نجعنا نعتقد أن الجهاد في أفغانستان وفي كل بلاد الإسلام التي احتلها الكفار هو فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد. قيد هذه الفرضية بالاستطاعة طبعا هذا مأخوذ من عموم الأدلة التي تأمرنا باتقاء الله ما استطعنا، حتى الحج إلى بيت الله الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، قيده رب العالمين قول عز وجل من استطاع إليه سبيلا. لهذا نقول فالجهاد في كل بلاد الإسلام المحتلة من الكفار هو فرض عين على كل مسلم مستطيع. فنحن فرحنا فرحا شديدا جدا حينما كان ولا يزال الباب مفتوحا لمشاركة المسلمين غير الأفغانيين في الجهاد في بلاد الأفغان ضد الكفر. ولو أن هذا الباب الذي كان مفتحا على مصراعيه أغلق أحدهما، ولكن لا يزال هناك هذا المصراع مفتوحا لمن يريد أن يجاهد في سبيل الله مستطيعا لذلك، بينما لا يتيسر مثل هذا الجهاد في أقرب منطقة إلينا وهي فلسطين. فإذا اتقوا الله ما استطعتم، فمن استطاع أن يجاهد في الأفغان والطريق لا يزال مفتوحا وأرجو أن يظل كذلك، لأننا نخشى أن تتدخل السياسة الكافرة التي توجه السياسات الداخلية الإسلامية العربية زعموا، فنرجو أن يظل هذا الباب مفتوحا حتى يستمر هذا الجهاد. نعم. فعلوا وإيش؟ فسبب هذا السياسات الكافرة الخارجية تملي على الذين يزعمون أنهم عرب، يعني يحققون ويمنعون التأشيرات إلى باكستان مثلا. نعم، بس أنا قلت أرجو أن يظل هذا المصراع، أنا قلت أولا أنه أحد المصراعين أولا حسبنا الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود فالجهاد فرض عين إذا كان مستطاعا، وأرجو أن يظل مستطاعا، ولكن لابد أنكم جميعا بلغتكم الفتنة التي وقعت بين بعض الجماعات والأحزاب الأفغانية، وكان ذلك سببا لإثارة فتنة مذهبية إسلامية عقيدية بين نفس الجماعات التي تشترك في مقاتلة عدو واحد وهو الشيوعي. فنحن يومئذ أدينا رأينا بصراحة. في أول الأمر قلت هذا لا ينبغي أن يحول بين الجهاد وبين الاستمرار فيه، ولكن لما بدأت الأخبار كثرة ووقع القتل بعد ابتداء تلك الفتنة لرجل معروف أنه أولا من المجاهدين في سبيل الله، وثانيا أن جهاده سبقه من جهاد من نوع آخر لا نجده في الأحزاب الإسلامية الأخرى، في كل الأحزاب الإسلامية في الدنيا، وهو الجهاد بفهم الإسلام فهما صحيحا وتربية المسلمين الذين يلوذون بهذا الفهم الصحيح على هذا الفهم الصحيح. فقلنا لابد الآن من التريث في مساعدة المجاهدين على القتال على الجهاد، لأننا شعرنا يومئذ بأن جهاد المجاهدين للشيوعيين توقف ووقع بين أنفسهم. فإذا ما ذهب الشباب المسلم الذي كنا نحضه من قبل إلى الذهاب إلى هناك بحكم أنه فرض عين كما قلنا ولا نزال أن هذا الفرض، ما دام أن الجهاد توقف فهو توقف أيضا هذا الحكم. لذلك أنا أقول إذا استأنف المجاهدون جهادهم ضد عدوهم وهو عدو الجميع لا فرق بين خلفي وسلفي، إذا استأنفوا جهادهم الحكم ماض، الحكم السابق فهو الفرضية ماض حتى يطاح بالشيوعيين وحكامهم وترفع راية الإسلام إن شاء الله خفاقة في عاصمة الأفغان أنا وهي كابل، وأعسى أن يكون ذلك قريبا. هذا جوابي عن سؤالك. غيره الشيخ الكريم، بعض السلفيين في العراق ورجل منهم أمير من أمرائهم، رجل إيش؟ أمير من أمراء السلفيين عندهم، تكلم في مسألة جديدة ما عهدناها من قبل، قال بأن مشركين قريش ما كانوا على التوحيد على توحيد الربوبية فعلا، وأثار بذلك جدلا واسعا. هذا سلفي؟ نعم. تعرفه سلفيا؟ نعم. مستدل على أنه كانوا يستسقون بالأنواء وهذا مخالف لتوحيد الربوبية، قال أنهم يدعون ذلك قولا وليس فعلا. هذا جهل بالغ يا أخي. لأنه الاستسقاء بالأنواء هي من أمور الجاهلية التي لا يتركها بعض المسلمين أنفسهم كما جاء في الحديث الصحيح، فهذا لا يعني أن هؤلاء المسلمين لا يؤمنون بتوحيد الربوبية. وأنا أظن، وأنا لا أدري من تعني أنت بهذا الأمير، لا أظن أن هذا أولا شيخ كبير في العلم، فصغر السن يدل في كثير من الأحيان على الضحالة في العلم، لأن العلم يا أخي يحتاج إلى زمن شو بيقول هذا الشاعر لما أحفظ الشعر؟ أخي لن تنال العلم إلا بشتة. سأنبيك عن مجموعها ببياني. أيوة. ذكاء وحرص واصطدار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. أضرب يمني أنا وطول زماني. فاليوم في ناشئة جديدة تبشر بخير لكن تبشر من ناحية أخرى بشر, ذلك أنهم لم يتربوا على حكمة العمرية وهي التي تقول تفقهوا قبل أن تسودوا, تفقهوا قبل أن تسودوا. فهم يمثلون في واقعهم المثل العربي القديم الذي يقول تزبب قبل أن يتحصرم, هذا أمر مستحيل. فأنت قلت آنفا الأمير, أنا أريد الآن أن أتعرض لشيء ربما ما طلقته سابقا. أنت في ظنك أنا أمير؟ أنت؟ ها آه. لا أنا لست أميرا, أعطي بالك أنا هذا أنا نعم أمير. إن شاء الله نكون من الأمناء. الشاهد إيش هذا؟ هذه من ضمن المخالفات. بس هذه حج, هذه حج بقى, هاي هاي بدك تجيبها عند الساعاتي. الا كيف تلغيها يا شيخ؟ والله ما اعرف, حاولت احنا ما احلى. هذا مشان هيك عم نقول لك تجيبها عند الساعاتي. نحن كنا كلما دخلنا مسجدا لنا معرفة مع بعض القائمين كنا نحس والإمام يصلي صلاة جهرية ويذكر مثلا بآية فيها الإنكار والتنديد بالكفار, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, وإذ الناقوس يدق من فوق رأس الإمام, من فوق رأس الإمام, تعرفوا اللي بيسموها ساعة بيجبن تبع بريطانيا. ففي بعض ساعات كبيرة تعملها الموسيقى المقدمة بعدين الناقود دن دن. كيف يسمى هذا؟ هو من غفلة المسلمين. فكنا ننزل الساعة ونعطل إيش الجرس تبعه, حتى فعلنا هذا وين؟ في قبة. لكن مع الأسف رجل حليم عادة تأذيمه, قالوا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين, كم وكم المشايخ صلوا في هذا المسجد. خلاصة هذا بارك الله فيك جريد تعطيله. فأنا بارك الله فيك ما قصدت أن أتأمر وأزعم أنني أمير, أنا لست أميرا, وعرض علي كثيرا أن أكون أميرا, فقلت لا, إنما أنا طالب علم, والإمارة تتطلب شروطا كثيرة وكثيرة جدا, أولها أن يكون عالما بالإسلام حتى يعرف كيف يوجه المأمورين الذين هم تحت إمارته. فاليوم ما أكثر الأمراء وما أكثر هؤلاء الأمراء الذين بويعوا. الآن الأحزاب القائمة سواء كانت في أفغانستان أو في الجزائر أو في مصر أو هنا كثيرة كثيرة جدا, وهذا من أسباب ضعف المسلمين, لأن هذا الأمير له إيش؟ منهج, له منهج خاص, وهذا له منهج خاص, وهذا له منهج خاص, وكل من هؤلاء يتأمر على جماعة, فتتضارب الجماعة بعضها مع بعض بسبب تضارب مناهج الرؤوس بعضها مع بعض. ولذلك فنحن ننصح, وفي العهد القريب كنا عندنا في الدار مع واحد جاءنا أيضا من أفغانستان, ف فقلنا من جملة ما قلنا أنه لا يجوز مبايعة أمير من الأمراء إلا إذا اجتمع المسلمون على مبايعتهم، فهذا يكون هو الخليفة. أما هنا أمير هناك أمير هناك أمير، هذا من أسباب ضعف المسلمين وتفرقهم، وهذا المثال موجود الآن في أفغانستان مع الأسف الشديد. فهذا الذي أنت تقول إنه أمير، أولا من خطئه أن يكون أميرا، وهذا يدل على أنه خاوي الوفاض من الناحية العلمية. وقتل العنو على الطرف. كيف؟ قتل على الدولة. يعني من بق من زمن يعني. عمشة غمزة أخ مرة بعض الأخوة العراقيين ذكرونك عنه. إيه نعم. المهم قتل إلى رحمة الله. فالمقصود يا أخي وهو مشروط على لا إله إلا الله والله أكبر والحسين عباس من حكمان الكلام الخارج ما تاب لأنا إذا مشير أفلك وأسلم وما أخبر بس من خاف أنه أكيد أنه أسلم إن شاء الله بشارة هاي أفلك محمد ما عليش لكن من جمل السياسة تشبه لا إله إلا الله الله أكبر بعض الأخوة هناك يدعون بأنه وجدوا حكم فتوى للشيخ ابن تيمية جلد الثامن من الفتاوي أنه يجوز ما معنى الانتخابات والدخول في البرلمانات، كأنه يقولون كأنه الحديث يشبه كلام هالزمان هذا. هذا كلام بارك الله فيك لا يكفي إلا أن يستحضر كلام ابن تيمية ويناقش، لأن قضية برلمانات هذه لم تكن في زمن ابن تيمية، ولا يتصور ابن تيمية يؤيد مثل هذه البرلمانات التي تقوم على انتخاب يشترك فيه المسلم والكافر والمسلم الصالح والمسلم الطالح والمسلم العالم والمسلم الجاهل. كيف هذا؟ هذا لا يمكن إنسان أوتي ذرة من علم أن يقول بهذا الكلام. ربما ابن تيمية له كلام آخر يحمله بعض ذوي الأهواء والأغراض على تأييد مثل هذه الانتخابات. ذكر الانتخابات شيخنا أستاذ الله يبارك فيه ويطول عمره، دائما بذكرنا بكلمة تذكر عن سيدنا عيسى عليه السلام يقول إنه سيأتي أنبياء كذبة، قال كيف نعرفهم؟ قال من ثمارهم تعرفونهم. فالآن يعني نحن نسأل هؤلاء الذين يجوزون انتخابات ويستدلون بكلام شيخ الإسلام تيمية ويلبسونه ويحملونه ما لا يحتمل كما ذكر أستاذنا، من ثمارهم تعرفونهم؟ ماذا يعني ماذا قدم البرلمانيون في أي من البلاد الإسلامية للإسلام إلا القهقرة والرجوع إلى الوراء؟ وشوف وضع الجزائر شيخنا الآن حقيقة يعني والله شيء عجيب يعني سبحان الله. ونسأل الله أن يلطف بنا يعني. آمين آمين. نعم الشيخ الكريم، عندنا رجل بالعراق يدعى سامي، سامع به الشيخ سامي؟ هذا اللي إياه؟ لا مش هو، بس سامع يعني من سبب طيبين هناك يعني. شفنا؟ لا أنت ما شفته، التخذ فيه الموضوع من المرة العراق. طيب ما أنا ما أعرفه ما أسمع فيه. بس هذا هو دعا لتأسيس حزب. نحن استشرنا مرارا وتكرارا. شو اسمه هذا اللي رحنا عند أبو أنس؟ سامرائي. إيش اسمه؟ صباح. صباح سامرائي، لأنه سامرائي كثر. تعرف شخص اسمه صباح؟ صباح سامرائي يعني سكن في بغداد. هذا كان استشارني وغيره في طلب رخصة من الدولة بعد أن سمحت بتعدد الأحزاب، فأنا قلت له لا حزبية في الإسلام، وإنما أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولذلك من آثار الجهل بالإسلام التأمر والتعزق. التأمر والتعزق غيره. ما نقدر نسأل بعض السؤال؟ هؤلاء الجماعة اللي يحتكمون للبرلمانات ماذا نقول عنهم؟ مخدودين؟ كفار؟ شو هذا؟ كثير هذا عليه؟ لا ما نقول عنهم، ما نكفرهم. هؤلاء أولا إما أن يكونوا مخلصين وإما أن يكونوا مغرضين. نعم. وكما ذكرنا الأخ الكريم آنفا بالحكمة المروية عن عيسى عليه السلام، من ثمارهم تعرفونهم. فإذا كانوا مغرضين ثم هم يشاركوننا أولا بإسلامنا بصورة عامة، وثانيا بإسلامنا المصفى مما دخل فيه ما ليس منه بصورة خاصة، فهؤلاء منا وفينا، ولكنهم يعني اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفرون. أما إن كانوا مخلصين كما يعني عرفنا أخيرا أن بعض الجماعات أو حزب من الأحزاب الإسلامية في الجزائر لابد سمعتم به جبهة الإنقاذ، نعم، فهؤلاء يعني إخوان لنا في الإسلام وفي المنهج السلفي إلى حد بعيد، لكنهم تورطوا ودخلوا أو حاولوا أن يدخلوا البرلمان، ولعلهم سيدخلون فعلا لأن أصواتهم غلبت أصوات الأحزاب الأخرى. هؤلاء ما نستطيع إلا أن نحسن الظن بهم أولا، ولكننا لا نؤيدهم في دخولهم البرلمان ثانيا، لما دائما نذكر به وآنفا كلمة سريعة بأن البرلمانات هذه ليست طريقة إسلامية. فهنا يجب أن نتذكر قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي إذا كانوا ناس معنا على الخط على الصراط المستقيم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أي إذا كانوا ناس معنا على الخط على الصراط المستقيم ثم انحرفوا قليلا أو كثيرا عنه في بعض المسائل التي لا يخرجون بها عن دائرة الإسلام، فلا يجوز نحن أن نمحو من أذهاننا كل حسناتهم بسبب هذه السيئة التي وقعوا فيها. هذا ظلم، يعني كما ربنا نهى في الآية السابقة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم هو العدل، فهو لا يحابي ولا يماري ولا يظلم الناس. فإذا كلمة يكفرون هذه يجب أن نكون بعيدين عنها كل البعض. ويعني أكثر ما نستطيع أن نقول إما أنهم أخطأوا، وهذا أقل ما نستطيع أن نقوله، وإما أنهم يعني هدفوا أو كان من هدفهم أن يصلوا إلى الحكم لغايات نفسية للتوظف للتأمر ولنحو ذلك، وهذا أمر يتعلق بالقلوب ولا يعلم في القلوب إلا علام الغيوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.